وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله تعالى على الأرائك ينظرون وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فموضوع اليوم هو موضوع الرؤية، رؤية الله عز وجل. رأى الراء والهمزة والياء، يقول ابن فارس الراء والهمزة والياء أصل يدل على نظر، يدل على نظر وإبصار بعين، وإبصار بعين أو بصيرة. إذن إما أن يكون إبصارا بعين أو بصيرة في القلب. ولهذا يقولون تقول ارتأيت إذا كانت الرؤية قلبية، يعني من رأى القلب تقول ارتأيت، تقول ارتأيت أن أفعل كذا وكذا. ها؟ لا لا لا، أنت كلام فارس، يعني المراجع إذا خلصنا سنذكر لكم المراجع كلها. قال ومنه قول الشاعر ألا أيها المرتئي في الأمور، ألا أيها المرتئي في الأمور سيجلو العمى عنك تبيانها. إذن رأي البصر تقول رأيت، رأي القلب تقول ارتأيت. ألا أيها المرتئي في الأمور، في الأمور سيجلو العمى عنك تبيانها. فالرأي ما يراه الإنسان في الأمر وجمعه آراء. قالوا والرئي ما رأت العين من حال حسنه أو من حال حسنه. وتراءى القوم، وتراءى القوم إذا رأى بعضهم بعضا. عليكم السلام. وتراءى القوم إذا إيش؟ رأى بعضهم بعضا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف، ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. قال شمر يتراءون يتفاعلون من رأيت، وقال معناه ينظرون. ورأى فلان، رأى فلان يعني فعل ذلك ليراه، ليراه الناس. ولهذا ورد من رأى، رأى الله به. تقول رأيته رأي العين، ثم السلام، تقول رأيته رأي العين أي حيث يقع البصر عليه. انظر لهذا الكلام، معجم مقاييس اللغة 2473 يعني وما بعدها، تهذيب اللغة 15316 وما بعدها، العين للخليل 8307 يعني جمع كلامه أو دخل بعضه قولهم في بعض. استعمالات النظر، إذا صارت الرؤية صارت تنقسم إلى قسمين، رؤية بصرية ورؤية قلبية اللي هي رؤية البصيرة. طيب انتقل الفقرة الثانية، استعمالات النظر. استعمالات النظر ذكر العلماء له عدة استعمالات. الأول إن عدي بنفسه، نبع على هذا ابن قتيبة وابن القيم وغيرهم، قال إن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار. كقوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، وكذلك إذا عديت بالله يعني عدي بنفسه أو عدي بالله، فإذا قيل ألا أنا لك ناظر أي أنا لك منتظر، أنا لك ناظر يعني أي أنا لك منتظر. ذكر هذا ابن قتيبة في كتابه اختلاف اللفظ، كتاب جميل جدا هذا الكتاب، صغير حجمه لكن فيه غزارة علم عجيبة جدا. اختلاف اللفظ لابن قتيبة صفحة 45. الثاني الاستعمال الثاني، الاستعمال الأول شو يعدى بنفسي أو بالله. الاستعمال الثاني إن عدي بفي، فمعناه التفكر والاعتبار. فمعناه التفكر والاعتبار كقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني يتفكروا في ملكوت السماوات. الاستعمال الثالث إن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار. العدية بإيش؟ فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، لا تأتي إلا معاينة بإيش؟ بالبصر. قال ابن قتيبة، قال ابن قتيبة لا يقال أنا إليك ناظر، لا يقال أنا إليك ناظر أي إليك منتظر، هذا لا يمكن يقع يقول، لا يقال أنا إليك ناظر أي إليك منتظر. ابن قتيبة من أئمة اللغة، إلا أن يريد نظر العين، يعني ما يمكن يقول أنا إليك ناظر إلا إن كان يريد نظر، يا أبا سلمة رحمك الله، نظر العين. الاختلاف في اللفظ صفحة 45. وذكر مثل هذا قوم السنة في كتابه الحجة 2250، وذكر قول أحد الشعراء يقول انظر إلي بوجه لا خفاء به، انظر إلي بوجه لا خفاء به، أريك تاجا، أريك تاجا، انظر إلي بوجه لا خفاء به، أريك تاجا على سادات عدنان، أريك تاجا على سادات عدنان. إذن صارت استعمالات النظر ثلاثة، إن عدي بإلى فالمقصود به المعاينة بالأبصار. وإن عدي به معناه التفكر واعتبار، وإن عدي بنفسه أو باللام فمعناه الانتظار. طيب، من ناحية اللغة النحو يعني، قالوا إذا عدي إلى مفعول واحد فهو الرؤية بالعين، إلى مفعول واحد فهو الرؤية بالعين، كقولك رأيت محمدا. سم أي. أما إذا عديت واحد رؤية والنظر واحد، أما إذا عديت إلى مفعولين فهي بمعنى العلم، كقولك رأيت زيدا عالما. يعني هذه هاتين المقدمتين مهمات جدا لأجل أن يكون مدخل إلى معرفة الرؤية. الأول أن العلماء جعلوا الرؤية كم؟ بصرية وقلبية. الثاني أنها إذا عديت فلها ثلاث حالات. طيب، أدلة الرؤية، الرؤية وردت أدلتها بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. والأدلة كثيرة جدا، لكن يعني نذكر بعضها. منها قول الحق تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى بالضاد، وناظرة الثانية بالضاء. إذن الأولى من النظرة والثانية من النظر. إذن ناظرة من النظرة وهو الحسن والبهاء والجمال. قال ابن عباس: وجوه يومئذ ناظرة، قال يعني حسنها، حسنها جملها الله عز وجل. إلى ربها ناظرة، قال نظرت إلى الخالق عز وجل. ولا يعرف عن السلف غير هذا القول. انظر كتاب الكتاب اللطيف، من هو الكتاب اللطيف؟ لابن شاهين. الكتاب اللطيف لابن شاهين صفحة 270، والشريعة للآجري 2391 فما بعدها. نقل عن الحسن وعن عكرمة وعن غيره. ولما قيل للإمام مالك: إن قوما يقولون تنظر ما عنده، يعني تنتظر، قال مالك: بل تنظر إليه نظرا. ماذا قال مالك؟ بل نظرا. فأكدها بإيش؟ قالوا تنظر ما عنده، يعني تنتظر ما عنده، معناه قال لا، بل تنظر إليه نظرا. فأكدها والشبي ها المصدر اللالكائي 2601. طيب، هذه الآية وجه الاستدلال بها أنها عديت، قال ابن القيم أنها عديت بإلى وأضيفت إلى الوجه الذي هو محل النظر. إذن هي رؤية بصرية. الاستدلال بها من وجهين: الوجه الأول والوجه الثاني أنها أضيفت إلى الوجه الذي هو محل النظر. هذا كتاب الاعتقاد للبيهقي، تحقيق أبو عينين. أنا ما أعرف الرجل هذا، لكن يبدو أن الشيخ يعلم. ها؟ يقول جاء عجيب. كبير الشيخ من كبير سنه؟ 65 من المعروفين في مصر الحديث يعني. الشيخ مقبل اسمع هو مطلوب الشيخ مقبل القدامى. عجيب. الشيخ مقبل ذكر اول تلبسه في الله وقت عن زمان كبير يعني بسمع الشيخ مقبل سنه كبير يعني. سبحان الله. هي قد العجيب انه قدم له عبد الرحمن المحمود، فما ظننت انه كبير لو شفت اسمع الشيخ محمود. لا شيخ ان شاء الله صاحب الله نسال الله يثبتنا واياه. في كلام نقراه لكن ان صار معنا فرصه قراناه، واما صار معنا فرصه تقرؤونه انتم صفحه 123 هو علق على كتاب الشيخ عبد الرزاق عفيفي عليه رحمة الله، اسمه الاعتقاد والهداية في سبيل الرشاد، وحققه أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم أبو العينين، ويقول قدم له وعلق عليه عبد الرحمن المحمود الشيخ عبد الرحمن. صفحة كم هي؟ صفحة 123 صار معنا فصل بنقرأ منها يؤيد الكلام اللي مر يعني. الثاني قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وجه الاستدلال هنا أن الله لما نفى الرؤية نفى الإدراك دل على إثبات إيش؟ الرؤية. قال شيخ الإسلام هذا دليل على الرؤية، فإن الله عز وجل إنما ذكرها يعني الآية في سياق التمدح، إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح لا يكون إلا بالأوصاف الثبوتية، ومعلوم أن المدح لا يكون إلا بالأوصاف الثبوتية. انظر حديث الأرواح 2618. لا شيخ الإسلام نقلوا عن شيخ الإسلام 2618. قال الدليل الثالث قول الحق تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هذه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند مسلم، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وقول يكشف الحجاب، الحجاب لا يكون بين القلب وبين الرب، وإنما يكون بين العين وبين الرب. الرابع قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وزيد بن وهب وغيرهم النظر إلى وجه الله، المزيد في الآية هو النظر إلى وجه الله. اللالكائي شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة 3469. مما يدل على ذلك قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وش بعده؟ تحيتهم يوم يلقونه سلام، إثبات اللقاء يدل على الرؤية. قال ابن بطة في الإبانة قسم الرد على الجهمية 375، إيه الإمام ابن بطة في كتابه الإبانة قسم الرد على الجهمية 375 قال أجمع أهل اللغة أن اللقاء هنا لا يكون إلا معاينة بالأبصار، أن اللقاء هنا لا يكون إلا معاينة بالأبصار، يعني فأجمع أهل اللغة وأهل الشرع على ذلك. قال ابن القيم أن ترى لنا عليك ديون يا أبو سلمة، يقول لنا عليك ديون من ألفية نونية ابن القيم، لا بد أن تؤديها إن شاء الله، جزاك الله. قال ابن القيم: ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سورة الفرقان، ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سورة الفرقان، ولقاؤه إذ ذاك رؤيته حكل، ولقاؤه إذ ذاك رؤيته حكل إجماع فيه جماعة ببيان. يعني ابن القيم يذكر إجماع أهل الشرع وأهل اللغة كلهم، ولهذا قال: ولقاؤه إذ ذاك رؤيته حكل إجماع فيه جماعة ببيان، وعليه أصحاب الحديث جميعهم، وعليه أصحاب الحديث جميعهم لغة وعرفا ليس يختلفان. من الأدلة دلالة المخالفة كما في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال العلماء كما قال الشافعي: لما حجب قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. لما حجب قوما بإيش؟ بالسخط، دل على أن قوما يرونه إيش؟ بالرضا. وقال الإمام مالك: لما حجب أعداؤه فلم يروه، لما حجب أعداؤه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوا، تجلى لأوليائه حتى رأوا. وقال الإمام أحمد، وقال الإمام أحمد: إذا كان الكافر، وقال الإمام أحمد: إذا كان الكافر يحجب عن الله والمؤمن يحجب عن الله، والمؤمن يحجب عن الله، فما فضل المؤمن على الكافر؟ إذن العلماء، انظر اللالكائي 3468، وانظر الحجة لقوام السنة 2248، وانظر الرد على الجهمية للإمام أحمد 264. إذن دلت بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ أي يقول ابن القيم: ولقد أتى في سورة التطفيف أن القوم قد حجبوا عن الرحمن، فيدل بالمفهوم أن المؤمنين يرونه في جنة الحيوان. نعيدها؟ طيب. ولقد أتى في سورة التطفيف أن، ولقد أتى في سورة التطفيف أن القوم قد حجبوا عن الرحمن، يقصد الكفار، فيدل بالمفهوم أن المؤمنين يرونه في جنة الحيوان. عبد المحسن زبن المطيري في كتابه اليوم الآخر ذكر 17 آية، استدل 17 آية. أما الأدلة من السنة فهي كثيرة أيضا. قال الشيخ الإسلام في المنهاج: أحاديث الرؤية متواترة، أحاديث الرؤية يا محمد خاطر متواترة. المنهاج 276. الدارقطني له كتاب اسمه الرؤية، جمع فيه قرابة 20 حديث. ابن القيم في حد الأرواح ذكر 30 حديث. إذن حديث الرؤية ما ذهب بها متواتر. من الأدلة، من الأدلة حديث عمار وفيه وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، فهذا دليل على الرؤية أنها بصرية من وجهين، دليل على أن الرؤية بصرية من كم وجه يا محمد؟ من وجهين. ما هما هذان الوجهان؟ مر معنا قبل قليل، الأول التعدية بإلى، لأنه قال إلى. الثانية ذكر الوجه الذي هو محل النظر. من الأدلة أيضا الحديث جنتان من فضة وجنتان من ذهب، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا إيش؟ رداء الكبرياء على وجهه. فالتعدية قال ينظروا إلى ربهم، عدية بإيش؟ بإله. من الأدلة أيضا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا، والعيان يكون بإيش؟ بالعين، بالبصر. هذا دليل على أن الرؤية رؤية الله بصرية. وفي بعض الروايات كما ترون القمر لا تضارون أو لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ولما قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. إذن الرؤية في هذه الأحاديث أو هذه الأخيرة بصرية لأمور، بصرية لأمور. الأمر الأول تصريح بعضها بأنها عيانا، تصريح بعضها بأنها عيانا. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهها برؤية القمر، ورؤية القمر بصرية. الشيء الثالث هو الأمر الثالث أنه قال لا تضامون بالتشديد، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض، لا تضامون بالتشديد يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض، كما ينضم الناس، كما ينضم الناس عند رؤية الشيء الخفي. الهلال إذا أراد الناس يتراءون الهلال ماذا يفعلون؟ يجتمعون عشان بعضهم يرى الآخر لأنه خفي. أما في اليوم الرابع والليلة الرابعة والخامسة وما بعدها، نعم قال ولو لم تكن الرؤية بصرية، ولو لم تكن الرؤية بصرية فما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا القول. يعني لو كانت قلبية هل يحتاج أن يقول لا تضامون؟ لا، أصير لغو من القول أصلا. وعلى التخفيف لا تضامون، لا تضامون يعني لا يلحقكم ضيم في رؤيته، لا يلحقكم ضيم في رؤيته ولا ضرر. ولهذا قال في الحديث الآخر لا تضارون أو تضارون، يعني لا يلحقكم ضرر. لماذا لا تضامون ولا تضارون أو تضارون؟ لوضوحه، ولا يستطيع أحدكم أن يمنع أحدا من رؤيته، يعني هذا القمر ترونه، هل يستطيع أحد يمنعك ألا ترى؟ لا، لأنه واضح. الوجه الرابع أنها نصبت مفعولا واحدا، فقال سترون ربكم عيانا، وأدلة السنة كما معلوم عندكم كثيرة فنكتفي بهذا. أيضا الدليل الرابع الإجماع، نقل الإجماع على رؤية الله عز وجل في الآخرة وأنها رؤية بصرية. ممن نقل الإجماع؟ لا أقول كلهم، من منهم الدارمي في كتاب الرد على الجهمية، الدارمي في كتاب يسعود الرد على الجهمية، ها؟ الرد على الجهمية صفحة 104، والصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث صفحة 263 تحقيق الجذيع وهو أحسنها. والطبري، إيش اسم كتاب الطبري؟ صريح السنة، اسمه صريح السنة 263. الطبري له كتابين، واحد اسمه صريح السنة، واحد اسمه كتاب التبصير في معالم الدين. صريح السنة صفحة 20، وذكره عبد الغني المقدسي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد صفحة 125 وغيرها، هذا طبع طبعات كثيرة الاقتصاد في الاعتقاد، لكن أحسنها طبعة البصير، عبد الله محمد البصير، إلا إذا كان في شيء غير جديد ما أدري. الدليل الرابع العقل، ونبه على هذا شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد الثالث بعد صفحة 88 بثلاث صفحات، أرهك تضحك يا رب. ها؟ لا، لأنه هذه في تدمرية وهذه القاعدة السابعة، فالشيخ ابن قاسم ما لم يرقمها مع المجلد، جعل لها ألف باء جيم داء، يعني يبدو أنه يرى أنها ليست من التدمرية، وهذا قول قوي جدا. وكان شيخنا الله وفلاه ورحمه الشيخ عثمين لما شرح التدمرية لم يشرح القاعدة السابقة السابعة، قال لها هذه ليست منها. إذن نقول بعد 88 بثلاث صفحات، 88 ثم تعد ألف باء جيم دال صفحة دال، يعني ليس من التدمرية وليس من كلام شيخ الإسلام، لا هي من كلام شيخ الإسلام، واضح أن منه لكن يبدو أنها مأخوذة من موضع آخر أو شيء، الله أعلم. سم السعوي ذكرها لكنه يعني ما جزم بها، ما جزم بها. وأنت إذا قرأت القاعدة السادسة تحس أن الشيخ ختم، وإذا قرأت القاعدة السابعة تحس ما فعلا، تحس أنها مقحمة إقحام، يعني واضح في كتابة القاعدة السادسة ختم القواعد بكلام واضح جدا. مجلد كم يجي؟ المجلد الثالث. العقل ذكر شيخ الإسلام أنه يدل على الرؤية من ثلاث طرق ويناقش المتكلمين، قالوا هم قالوا كل موجود تصح رؤيته، هم اللي يثبتونها الأشاعرة، هو يتكلم يعني، قال أنهم قالوا كل موجود تصح رؤيته، هذا صحيح، ما هو يعني ما بخطأ، الوجه الثاني كل قائم بنفسه يمكن رؤيته. يقول هذه أجود من الأولى. ثم ذكر طريقا ثالثا هو فقال الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية. الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية. أي يقول يعني طريقا السابقين طريق الشاعرة يقول هي صحيحة لكن هناك أصح منها يعني ما يخطئها. قال الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإنما لا يتوقف ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية، فإنما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم الموجود الواجب القديم. وهذه ترى ليست لغة شيخ الإسلام، هذه أي لغة المتكلمين. فيكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث. يعني ماذا تقولون أنتم إن الموجود المحدث يمكن رؤيته؟ القديم الواجب الوجود أولى بأن تجوز رؤيته. إذن صحة الرؤية من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ما هي صفة الرؤية؟ للرؤية ورد لها صفات. الصفة الأولى الوضوح، كما ترون القمر ليلة البدر. الثانية أنها رؤية بالأبصار، رؤية بالأبصار، ترون ربكم عيانا. الثالث أن الله في جهة العلو، يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالقمر والشمس، شبه الرؤية بالقمر والشمس. والشمس والقمر أين هما؟ في العلو. في العلو. ولو كان في السفل لشبهه بالأرض وشبهه بالجبال، لكن لما كان في العلو شبه الرؤية بالقمر والشمس. قال ابن القيم ويرونه سبحانه من فوقهم، ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، نظر العيان كما يرى القمران. تعيد البيت يا أبا سلمة. كما يرى القمران. نعم. طيب ما هو مذهب السنة والجماعة في الرؤية؟ أظن لا يحتاج أن يقال، لكن نحن نقوله هنا لأجل أن فيه تفصيل. ولا إذا ذكرت الأدلة هل يحتاج أن تقول هذا هو مذهب السنة والجماعة؟ ما يحتاج، خلص معلوم هذا. لكن لأن المسألة فيها تفصيل احتجنا إلى أن نبين. أهل السنة والجماعة نفوا الرؤية في الدنيا وأثبتوها في الآخرة، نفوا الرؤية في الدنيا واستدلوا بأدلة. من هذه الأدلة، من هذه الأدلة قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وحتى إيش للغاية. إذن النفي هذا حدد بغايته، حدد النفي بغايته، فقال لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن معناه إمكان الرؤية في الدنيا مستحيل. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عندما سأله هل رأى ربه، ماذا قال؟ نور أنا أرى، يعني كيف أستطيع رؤيته وقد احتجب بالنور، كيف أستطيع رؤيته وقد احتجب بالنور. وقد نفت أمنا عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا رأى ربه في الإسراء أو في المعراج، قالت فقد أعظم على الله الفرية، فأنكرت الرؤية البصرية لنبينا صلى الله عليه وسلم في متى؟ في الدنيا. طيب موسى عليه السلام لما سأل الله أن يراه قال الله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فلما تجلى الله للجبل اندك الجبل، ما استطاع أن يتحمل الرؤية فصعق موسى عليه السلام. وجه الاستدلال بهذا أنه إذا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم محمد ربه وموسى عليه السلام ربه وهما من هما من أولي العزم من الرسل فمن دونهما من باب أولى. إذن لا تفكر برؤية الله متى؟ في الدنيا، ولكن فكر برؤية الله دائما في الآخرة. الدليل الثالث أن سبحات وجه الله عز وجل تحرق كل شيء لو نزع الحجاب، كل شيء بدون استثناء، فلو نزع الحجاب لا أحرقتك أنت أيها الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره إيش؟ من خلقه. وأين ينتهي بصره؟ لا يشده نهاية، يرى كل شيء سبحانه جل وعلا. سبحاته قال العلماء يعني جلاله وبهاؤه وجماله سبحانه جل وعلا. قال الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله فالحديث صريح، الحديث هذا الأخير حجابه النور، فالحديث صريح في عدم الرؤية في الدنيا، دفع هم الاضطراب المطبوع مع ضوء البيان 10121 أي مطبع لوحده، بس أنا أخذته من هذا الموضوع. أي طبع لوحده نعم، لكن أنا أخذته من هذا فحالته إليه، وإن كانت الطبعة الجديدة أحسن وأتقن. بل هذا هو المتقرر عند الصحابة كله، هذا أنه ما يرون الله في الدنيا هو المتقرر عند الصحابة كله. من الذي يدلنا على ذلك؟ سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ ما قالوا هل نرى ربنا سكتوا، لا، قالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ إذن معناه أنه متقرر عندهم في الدنيا أنهم لن يروه، لكن بيسألون عن الآخرة. إذن أهل السنة والجماعة نفوا الرؤية في الدنيا وأثبتوها في الآخرة. ومن أدلة ثباتها في الآخرة الأدلة السابقة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا تدركه الأبصار، هذه كلها أدلة. لكن أيضا فيه أدلة نص في الآخرة، مثل حديث الشفاعة الطويل، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت ربي وقعت أو خررت ساجدا لربي، متفق عليه، قال فإذا رأيت ربي هذا يوم القيامة. حديث الصورة أيضا في البخاري، بل في البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون. عندما يقال لهم كل يتبع من يعبد، فيتبع الطواغيت الطواغيت، ويبقى هذه الأمة فيها منافقوها، أو يبقى المؤمنون فيهم المنافقين. فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيتبعونه. من الأدلة كشف الساق. كشف الساق متى؟ يوم في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن كان يسجد لله في الدنيا، ومن لا أم المنافق فيكون ظهره طبقا، نسأل الله العافية والسلام، فلا يستطيع أن يسجد. بل ورد في بعض الآثار أنه يخر على أسته، نسأل الله العافية والسلام. ثمرات الإيمان بالرؤية، أو العبارة أصح من ثمرات الإيمان بالرؤية، من الثمرات، لأن الثمرات لا يحصيها إلا رب العالمين. ويمكن واحد يعطيك ثمرة ويجي واحد ثاني يعطيك ثمرة أحسن مما عرفت أنت. منها الاجتهاد بالطاعة، قال ابن رجب عند قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كلام جميل، أودي تكتبونه وتأملونه. يقول ابن رجب في جامع العلوم والحكم 1128، هذه طبعة أبو النور، يقول: وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان. وهذا مناسب لجعله إيش؟ يا أبو أيمن، يا أبو أيمن، جزاء لأهل الإحسان، وهو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا، أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه حال عبادته. فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله عيانا في الآخرة. النظر إلى وجه الله عيانا في الآخرة. الثاني من الثمرات الرجاء والطمع في مغفرة الله ورحمته. قال الحسن البصري: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة، لذابت أنفسهم في الدنيا من إيش؟ الحسرة. وهم يطمعون أن يروا الله عز وجل في الآخرة. السنة لعبد الله بن أحمد 1263. وعندكم السنة يا أبو بسام؟ طبعة القحطاني ولا السعيدان؟ ها؟ مجلد واحد ولا اثنين؟ أي بس هذا أحسن. سعيدان. أي. أحسن طبعة جودة. ها؟ ما انتبه والله لاسم الطبعة، لكن هي طبعها محمد سعيد القحطاني قديما. دون جودة. والطبعة الثانية للسعيدان، ولها يعني عنده استدراكات طيبة، وعده مواضع نقل فيها نقول الطيبة أيضا. مو بس عدام يا أخي، حمدان. صح حسن. ما في الحمد. هي الحمد. السنة أعرفها. هي الحمد. جزاك الله. هو اللي طبع السنة الكرماني، حرب الكرماني، بس شغله بالسنة لعبد الله بن أحمد أحسن منه، شغله على خير. الثالث حرب الكرماني طبعه واحد. تحقيق السرية. نشوف طبعه طبعه الدبيخي. لا، هذه مسائل الحرب ليست السنة. مسائل الحرب كمان. إيه، وليست السنة. لا، هذه السنة، نقصد السنة لحرب. الثالث محاولة إصلاح القلوب. يعني إذا آمنت بالرؤية حاولت تصلح قلبك. لماذا؟ لأنه إذا جمل الباطن، إذا جمل الباطن أشرق الظاهر واستنار. إذا جمل الباطن أشرق الظاهر واستنار. قال تعالى: ولقاهم نظرة وسرورا. ومن المعلوم، ومن المعلوم أن المؤمنين تجمل وجوههم يوم القيامة لأجل النظر إلى الله عز وجل. فالإنسان إذا استشعر برؤية الله حاول يصلح قلبه. الرابع الشوق إلى لقاء الله عز وجل. قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وإذا اشتاق الإنسان إلى لقاء الله صارت الدنيا لا تساوي عنده شيء. ولهذا إذا نظرت إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لاشتياقه إلى ربه ما تساوي الدنيا عنده شيء، حتى بنيانه قصير، ولما رأى أحدا يبني قال: الأمر أعجل من هذا. الله يتوب عليه، أصلح قلوبنا. من فروع الرؤية، من فروع الرؤية، إحنا مرة معنا نقلنا لكم كلام شيخ الإسلام ولا ما نقلناه؟ أن كلام المتكلمين أصول الدين العقائد وفروع الدين الأحكام، أن هذا التقسيم ذا أنه غلط، مر معنا. أي يعني إذا نفس العقيدة لها أصول ولها فروع. من فروع الرؤية يعني رؤية الله أصل. طيب هذا الأصل من فروعه، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا؟ سؤال: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا؟ الجواب نقول: أما في العين والبصر فلا، لأنه قال لما سأله أبو ذر: نور أنا أرى، كيف أرى والنور بيني وبينه جل وعلا. إذن رآه في المنام، النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي رأى ربه في المنام، كما في حديث: رأيت ربي في أحسن صورة. والرؤية المنامية الصحيح فيها أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل البدع يقولون: أنتم تقولون أن أهل السنة أجمعوا على العقائد وهو ما هو بصحيح. كيف ما هو بصحيح؟ قالوا: عائشة نفت الرؤية، وابن عباس أثبت الرؤية، إذا تنازع الصحابة. إيش نقول؟ نقول كلام هذا غير صحيح. أولا، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه هذه ليست من أصول الرؤية وإنما من فروعه، هذا واحد. الأمر الثاني أن عائشة وابن عباس كل واحد منهما له مقصد. فابن عباس أثبت رؤية القلب، ابن عباس أثبت رؤية القلب مستدلا بقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، وتبعه على ذلك الإمام أحمد ومجاهد وإبراهيم التيمي في آخرين. يعني إذن ابن عباس إيش أثبت؟ وعائشة رضي الله عنها ما كانت تناقش في رؤية القلب أصلا، وإنما تتحدث عن رؤية البصر. ولهذا قالت يعني الحديث اللي مر معنا وشو تو، أي من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ثم استدلت، عشان نعرف ماذا تقصد، ثم استدلت بقوله تعالى لا تدركه الأبصار. إذن استدلال بقول لا تدركه الأبصار دليل على أنها إيش تقصد يا سعود؟ الرؤية البصرية. الرؤية البصرية. وابن عباس رضي الله عن الجميع استدلاله بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى أن رؤية قلبية. إذن ليس بينهما خلاف. تعيد لي يا أبو معاذ. طيب أثبت لنا صحة ما تقول. نعم يعني يمكن يجيك محمد خاطر يقول له ما هو صحيح كلامك. الاستدلال ابن عباس واستدلال عائشة. أيوة الاستدلال يوضح هذا. ابن عباس استدل بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى. أيضا هو يتكلم عن الفؤاد. وعائشة استدل بقوله تعالى لا تدركوا الأبصار. أيوة إذا صار هذا في شيء وهذا في شيء آخر. انتهينا من أهل السنة، ننتقل إلى آخرين. الصوفية، أنا يعني ما سألنا عن الدرس الماضي وكله لأجل نريد أن ننهي موضوع الرؤية، ويعني نرجو أن الإخوان يتحملون شوي. بس القسم الثاني الصوفية أثبتوا الرؤية في الدنيا والآخرة، أثبت الرؤية متى؟ في الدنيا والآخرة. رؤية بصرية، ما هو دليلهم؟ دليلهم قول أحدهم رأيت ربي فقال لي، رأيت ربي فخاطبني، وهذا دليل ها؟ من أعظم الأدلة ولا لا يا محمد خاطر؟ هو يرى شيطانا فيوهمه الشيطان أنه الله، ولأنه جاهل ما يعرف يتوقع هذا ويظن أنه صار من الأولياء الصالحين. عبد القادر الجيلاني يعني رحمة الله يقول رأيت نورا، نور عظيم، فقال لي يا عبد القادر أنا ربك وقد وضعت عنك صلاة الفجر. قال عبد القادر فقلت كذبت ولكنك شيطان، فاستعذت بالله منه. فقل فتمزق. فقال له طيب وش اللي أدراك؟ قال أدراني أن الله لا يرى في الدنيا، هذه واحدة لأنه علمه. الشيء الثاني كيف يسمح لي بصلاة الفجر؟ الله فرضها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا صار جاهلا ما يدري فرح بأنه رأى الله وأنه عفي عنه ولا يتعب كغيره. ابن حجر عليه رحمة الله استدل بدليل جميل في الفتح في الرد عليه، يعني هو الأدلة الماضية كلها ترد عليهم، لكن استدلال ابن حجر في حديث جميل استدلاله. ذكر حديث عند قوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يطوفون يلتمسون حلق الذكر، إلى أن قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم هل رأوني، هذا وقت هذا الشاهد، هل رأوني يعني، فقال فيقولون لا والله ما رأوك، يقولون لا والله، من اللي يقولون هذا؟ الملائكة. الملائكة فيقول لا والله ما رأوك. الحديث في البخاري. قال ابن حجر، اكتبوا كلام ابن حجر، وفيه بيان كذب من ادعى من الزنادقة، بيان كذب من ادعى من الزنادقة أنه يرى الله جهرا في دار الدنيا، وفيه بيان كذب من ادعى من الزنادقة أنه يرى الله جهرا في دار الدنيا. الفتح 11-13. استدل بقوله لا والله ما رأك، فالملائكة يجزمون بأن هؤلاء الناس لم يروا الله عز وجل. طيب، القسم الثالث قوم نفوا عكس الصوفية، نفوا الرؤية في الدنيا وفي الآخرة، هم الجهمية والمعتزلة. قال الملطي، أيوة المعتزلة، قال الملطي: وأنكر جهم النظر إلى الله عز وجل. شو اسم كتابه ذكرنا له؟ التنبيه والرد، صفحة 111. يعني التنبيه والرد ومقالات الإسلاميين، يعني ينبغي أن يكون هذين الكتابين في مكتبة كل طالب علم. شيخ، التنبيه والرد حقق محمد زاهد الكويتي، حقق واحد المستشرق لا هذا لو حققه أيضا طالب بأم القرى ما شفته والله، لكن هو طبع. لكن أنت إذا أخذته دعك من الحواشي. وذكر الشيخ سفر في أحد أشرطته، قال أن ميزة هذا الكتاب أن أقدم كتاب في الفرق كتاب خشيش بن أصرم، ضمنه الملطي كتابه التنبيه والرد، وكتاب خشيش بن أصرم ما هو موجود. فيعني تكون تزداد قيمته. مما احتجوا به قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، احتجوا بهذا قال لا تدركه الأبصار. قالوا معنى لا تدركه الأبصار يعني لا تراه الأبصار، إذن خلاص. ويجاب عن هذا بعدة أجوبة. الجواب الأول أن الله نفى الإدراك ولم ينف الرؤية. أنا أستطيع أقول أن أبا بسام لم يدرك السماوات وأجزم بهذا، لكن هل أستطيع أن أقول أن أبا بسام ما رأى السماوات؟ لا، هو رأى، لكن هل أدركها عرفها أحاط بها؟ لا. الأرض رآها، هل أحاط بها؟ أحيانا نحن ضعفاء، أحيانا العمارة الكبيرة وتنظر إليها ما تحيط بها. إذن الإدراك شيء والإحاطة شيء آخر. إذن نقول إن الله نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، لأن الشيء قد يرى لكن لا يدرك، مثل السماوات والأراضين والقمر والشمس. موسى عليه الصلاة والسلام لما قال قومه إنا لمدركون، هل نفى الإدراك أو نفى الرؤية؟ نفى الإدراك، قال كلا إن معي ربي سيهدين، ما قال ما في أحد، لو كان نفى الرؤية قال ما هو صحيح ما في أحد، لا قال لا كلا لا يستطيعون إدراكنا. إذا نفي الإدراك لا يلزم منه نفي رفي الرؤية، لا يلزم منه نفي الرؤية. بل الوجه الثاني، وهذا جميل لقوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة 251، أتى بكلام جميل جدا، قال نفي الإدراك لا يكون إلا عن رؤية. مستحيل تقول ما أدركت هذا الشيء وأنت ما رأيت، إذن هي دليل على الرؤية وليس الدليل على نفيها. وش يقول قوام السنة يا أبو سلمة؟ إلا عن رؤية. الوجه الثالث هو ذكره الإمام أحمد في الرد على الجهمية 262، يعني معناه أي في الرد على الجهمية معناه أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقض كلام الله عز وجل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بمعاني كلام الله عز وجل، ولا لا؟ وقرأ لا تدركه الأبصار ومع ذلك قال سترون ربكم. قال الإمام أحمد اكتبوا كلامه: فأيهما أولى أن يتبع؟ فأيهما أولى أن يتبع؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنكم سترون ربكم، أيهم أولى أن يتبع؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنكم سترون ربكم، أو قول الجهم حين قال لا ترون ربكم، أو قول الجهم حين قال لا ترون ربكم، أيهم اللي صدق؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه لا يناقض كلام الله عز وجل، لأنه هو أعلم الناس بكلام الله عز وجل. إذن ما قال لما قال سترون ربكم عرفنا أن لا تدركه الأبصار، أنها لا تحيط به. على فرض أن الإدراك هو الرؤية، على فرض يعني هذا تنزلا، يعني لو تنزلنا معهم ماذا نقول؟ نقول النفي في وقت والإثبات في وقت آخر، النفي في وقت والإثبات في وقت آخر. فالنفي الرؤية في الدنيا وإثبات الرؤية متى؟ في الآخرة. هذا على فرض إيش؟ التنزل. الوجه الخامس أن الصحابة هم أعلم الناس، أن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بالشرع واللغة، لأنه عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قرأوا القرآن وقرأوا القرآن، ومع ذلك قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فمعناه أنهم لم يفهموا من قوله تعالى لا تدركوا الأبصار نفي الرؤية مطلقا. أيضا مما احتجوا به الذي ودنا ننتبه لها، هي ليست في محل النزاع بس قد يلبس بها، مما احتجوا به قول الله تعالى فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة، قالوا فعدها الله بإلى، عدها الله بإيش؟ بإلى، مع أنكم تتفقون معنا أن المقصود به الانتظار في الآية، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، يعني واضح أنه إيش؟ الانتظار، وهو عدي بإلى. إذن يلزمكم أن تقولوا بما نقول. الجواب نقول الله عز وجل قال في هذه الآية فنظرة، ولم يقل فنظر، الله قال في هذه الآية فإيش؟ فنظرة، ولم يقل فنظر، إذن الآية ليست في محل النزاع، الآية ليست في محل النزاع. نختم بهذا، احتجوا بقوله تعالى لن تراني، قالوا أن النفي بلن يدل على التأبيد، ولهذا الزمخشري قال في التفسير عند هذه الآية والنفي بلن يدل على التأبيد، ومشى ها؟ أي مشي على طول هذا طريقة. وذلك هم يقولون تستخرج اعتزالياته بالمناقيش، يعني الشخص اللي ما عنده خلفية ما يدري. إذن وش الشبهة يا صلاح؟ أي قالوا ما دام أنها للتأبيد فالله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الآخرة. نقول الجواب أن قولكم أن النفي بلن للتأبيد، نقول هذا لا يصح، لا من حيث اللغة ولا من حيث الشرع. لا من حيث اللغة ولا من حيث الشرع. أما من حيث اللغة فإن أهل اللغة المتقدمين كلهم مجمعون على أن النفي بلن ليس للتأبيد، بل بعضهم قال النفي بلن للوقت الحاضر. قال ابن مالك في الكافية ومن رأى النفي بلن مؤبدا، هذا نبيك تحفظ لنا يا محمد. قال ابن مالك في الكافية ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد، فقوله اردد وسواه فاعضد. تعيد لي البيت يا محمد خاطر. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد، يعني ايش معنى الكلام هذا؟ يعني لا يصح ان يقال النفي بلن ان لن للتأبيد، هذا غلط. تقول واضح يا شيخ محمد؟ يعني ان لا في بلن لا كل التأبيد، غلط الكلام هذا. واما الشارع فان الله قال في كتابه الكريم ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديه، يعني لن يتمنوا الموت. وقال سبحانه جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فتمنوا الموت. إذن صار عدم تمني الموت في الدنيا، صار خاصا في الدنيا، أما في الآخرة تمنوه. إذن هذا يدل على أن لن ليست ليش؟ ليست للتأبيد. من الأجوبة أيضا أن الفاني، نبه عليها ابن القيم، قال أن الفاني لا يستطيع النظر إلى الباقي. الفاني أنا وأنت والباقي هو الله عز وجل، فالفاني لا يستطيع النظر إلى الباقي. ومثل قال إذا كان الفاني لا يستطيع أن يرى الفاني فكيف تسول له نفسه لينظر الباقي؟ الشمس ناظر الشمس تقدر؟ تستطيع أن ترى الشمس تنظر إليها؟ ما تستطيع. إذن نحن ضعفاء ما نتحمل. لكن إذا أراد له الله أن يراه صار باقيا، يعني حياته مستمرة، فأعطاه الله قوة لكي يرى. أيضاً من الأجوبة كلمة قالها الإمام أحمد، قال إن الله قال لن تراني ولم يقل لا أرى. إن الله قال لن تراني ولم يقل لا أرى، ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن كلمة لا أرى يعني نفي رؤية مطلقة نهائي، أما لن تراني فأنها في وقت دون وقت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأثابكم ورفع درجاتكم. والله أتوقع على الأربعاء. الحمد لله. اليوم قلت